だって、うん。 عودة القطب أمضي فرحة العيد أوحت إليك بمعسول الأناشيد أم الربيع بدا للعين واكتملت أزهاره بين منثور ومنضود أم عرف حب من العلياء منبثق عند الشروق لدى قوم مواجيد أم قد سبتك بحسن القد فاتنة الألحاظ ذات الجمال القاتل الرودي أم قد شجتك على الأغصان نائحة تغري الخلية بتلحين وتغريد أم الرفاق أداروا بينهم بهوى خمر الأحبة لا بنت العناقيد أم ذي بشائر بالتوفيق جاد بها الحبر الذي سما قولا على الجود أم كأس ذوق وإحسان فهام بها جمع من القوم لا بالخرد الغيد مديرها العارف الجيلي من حمدت أفعاله إذ سما فرعا لمحمود قد رق قلبا كما رقت شمائله وطاب أصلا بآباء صناديد وفي المراجع قد فاقت براعته براعة الكل من بيض ومن سود أنت الفخار لنا إذ كنت ممتلئا علما رقيقا وأسرارا بتمهيدي كم سائل أتى بالمعضلات وكم فككت معضلها حلا بتأكيدي إذا سئلت عن الفتوى أقمت لها نصا صريحا بلا ضوضاء وتعقيدي يا راغبا في طريق القوم عنه فخذ طريق صدق بمأثور الأسانيد فهو الوريث لآباء قد انتهجوا نهج التصوف في صفو وتجريد مشى على نهجهم مشي الخبير فلم يخطئ خطاهم ولم يعبأ بعربيدي تبارك الله ما أوفاه من بشر لنصرة الحق وضاح المشاهد صلى الإله على الهادي وعترته ما مال غصن بأصناف التأويد وآله الغر ما قال مرء طربا أعودة القطب أم ذي فرحة العيد صلى الله عليه وسلم آمين آمين السلام عليكم.